الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: رجل طلق زوجته ولا تزال في العدة، فهل يشترط رضاها في إرجاعها؟ وإذا رفضت الرجوع كيف يكون إرجاعها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل من لا يشترط رضاه في إبرام عقد أو فسخه فلا يشترط علمه به، أي لا يشترط علمه لا بالفسخ ولا بالإبرام. ومن المعلوم أن الرجعة حق للزوج وليس للزوجة، ولا يشترط علمها بمراجعة زوجها لها، فيصح لزوجها أن يراجعها ولو لم تعلم بالرجعة. وبما أنه لا يشترط علمها بهذه الرجعة فلا يشترط حينئذ رضاها، لأن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. فلك أيها الزوج وفقك الله أن تراجعها وأن تشهد رجلين على هذه الرجعة، وأن تكتب صكا بهذه الرجعة، وإن كتبته في المحكمة فهو من باب زيادة التوثيق ومن باب المحافظة على حقك في هذا العقد. وأما مسألة الإشهاد فقد نص عليها القرآن، وقد أمر الله عز وجل بها في قول الله عز وجل: واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، إلى أن قال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها ولم يشهد، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وأشهد على رجعتها. أخرجه أبو داود هكذا موقوفا، وهو موقوف صحيح. والمتقرر في قواعد التحديث أن الصحابي إذا قال ليس من السنة كذا أو من السنة كذا فإن لقوله حكم الرفع، فإذا أشهدت على رجعتها رجلين صحت رجعتك ويعتبر نكاحك باقيا، سواء أعلمت بالرجعة أو لم تعلم. ولكن الله عز وجل اشترط عليك في الرجعة إرادة الإصلاح، قول الله عز وجل: وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك، أي في زمن العدة الرجعية، إن أرادوا إصلاحا. فأجاز الله عز وجل للزوج مراجعة زوجته إذا كان يقصد بهذه المراجعة الإصلاح. ويفهم من هذا مفهوم مخالفة، وهي أن الرجعة إذا كان لا يقصد بها الزوج إلا مجرد المضارة بزوجته فإن رجعته باطلة عند فيما بينه وبين الله عز وجل، والأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها، والله أعلم.